لذلك أتبع أبو محمد رحمه الله الحديثين السابقين بالأثر الآتي، أي بالحديث الموقوف الذي رواه أيضا بالإسناد الصحيح عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم حط إلا حط عليهم اللعنة. ما تلاعن أي تصاب بعضهم في بعض باللعن بغير حق إلا استحقوا ذلك لعنة الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد أن الذي يتلذذ منه الصديقون والشهداء هو اللعن بغير حق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.